فصلاته لا تصح. ومن أحدث وهو داخل الصلاة فصلاته أيضا إيش؟ باطلة، وعليه أن ينصرف سواء كان إماما أو كان مأموما أو كان فذا، سواء كان في فريضة أو كان في نافلة أو في صلاة جنازة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقدر الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب، كذلك مما يستفاد من الحديث الحدث ناقض للوضوء، أي نعم أن الحدث ناقض للوضوء تمام، إذا كان الإنسان متوضئا ثم أحدث فقد بطل وضوءه. من أين استفدنا هذا المعنى أو هذه الفائدة؟ من أين استفدنا؟ حتى يتوضأ، من مقابلة الإحداث بالوضوء استفدنا من الفائدة، من أشك من مقابلة الإحداث بالوضوء، إذا أحدث حتى يتوضأ، معناه إذا توضأ لا يبقى محدثا، لا يبقى محدثا، وأنه إذا لم يتوضأ سيبقى محدثا، فظهر من ذلك أن الحدث ناقض للوضوء كيفما كان نوع الحدث. والحدث يقول فيه الفقهاء بأنه انقسم إلى قسمين: أسباب زيد وأحداث، يعني نواقض الوضوء، نواقض الوضوء الحق عندهم، نواقض الوضوء تنقسم إلى قسمين: أحداث وأسباب. فالسبب زيد لا ينقض بنفسه، وإنما هو سبب أيوة، والحدث هو الذي ينقض بنفسه. طيب، الفائدة الرابعة نعم الصلاة تجزئ بأحد الوضوءين والتيمم، نعم أن الصلاة تصح بأحد الوضوءين، إما زيد الوضوء الذي هو الذي هو الطهارة المائية، أو الوضوء الذي هو طهارة ترابية. بماذا استفدنا هذا المعنى؟ مما استفدنا هذا المعنى من الحديث يعني؟ من الحديث يعني؟ من تفسير الوضوء بالتيمم والغسل بالماء. نعم، من حتى يتوضأ. حتى يتوضأ، والوضوء شامل للطهارة المائية والطهارة الترابية. طيب، من فوائد الحديث نعم. أن الوضوء ليس واجبا لكل صلاة ما لم يحدث صاحبه. من أين استفدنا هذا؟ نعم، من أين استفدنا هذا؟ نعم، تفضل. إيه؟ من قوله إذا أحدث حتى يتوضأ. من قوله حتى. من الغاية. من تعليق الحكم على الغاية. إذا الحكم هنا علق على الغاية، فإذا وقعت الغاية زال. زال الحكم. مفهوم هذا؟ هذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة. نعم. هو أن هذا الخطاب شامل لكل من خطب بصلاته. أي نعم. من أين استفدت ذلك؟ من إضافة المفرد. نعم. وإضافة المفرد صيغة من صيغ العموم والشمول. من فوائد الحديث أيضا. من فوائد الحديث. نعم تفضل. يستحب للإنسان يتوضأ لكل صلاة. يستحب. من أين استفدته من النص؟ لكن نحن الآن مع النص، مع هذا النص الذي نستخرج فوائده وأحكامه الشرعية. احنا دائما ندور في فلك النص، لا نخرج في فلك من فلك النص إلا إذا كانت الفائدة منبثقة من النص وعرضنا أن نستشهد عليها بنص آخر. بنص آخر نعم. أن الصلاة لا تكون إلا بعد الوضوء. إلا بعد الوضوء، يعني كيف أن الصلاة تكون إلا بعد الوضوء، هذا يعني هذا سبقت هذه فائدة، الفائدة هذه سبقت. نعم. الثواب المرجو من الصلاة لا يتحقق إلا بالوضوء. الثواب المرجو من الصلاة لا يتحقق إلا بالوضوء. من أين استفدت ذلك؟ لا يقبل الله صلاة أحد. يعني هذا إذا فسر القبول بمعنى الثواب المرتب على العمل. نعم، إن فسرناه بذلك وهذا نعم هذا يساعد على الفائدة، لكن قلنا بأن تفسير القبول هنا يكون بمعنى الإجزاء والصحة. الفوائد عندك أن الصلاة المقصودة هنا هي الصلاة الشرعية. نعم، أن الصلاة المقصودة هي الصلاة الشرعية وليس الصلاة اللغوية. نعم، أيضا من الفوائد نعم أنه يجوز للإنسان أن يصلي أكثر من صلاة واحدة بوضوء واحد. يعني وهذا وإن هي فائدة فرعية عن الفائدة التي سبقتنا. كذلك يجوز للإنسان أن يصلي على حالته إذا لم يوجد ماء أو إيه نعم، إن هذا سبق بالفائدة الأصلية. أنا قول الصلاة أحدكم يشمل الكافر يشمل الكافر بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة صحيح. نعم، لأن وهذا هو الصواب من كلام العلماء أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. نعم أن مراد بعدم القبول هنا هو عدم الصحة. عدم الصحة هذا سبب. نعم. أن الصلاة لا تجزئ بغير الوضوء ولو لغير المكلف. نعم صحيح، لأن لفظ أحدكم شامل لجميع المخاطبين ولو كانوا صبيانا، فإن الصبي مأمور بالصلاة ومأمور كذلك بشروطها، فلا بد من شروطها. نعم أردتم الثواب على الصلاة. أي نعم. طيب إذن شيء الوضوء أو التيمم راقع بالحدث. أي صحيح، هذه فائدة. تمام، هذه فائدة هي أن الوضوء والتيمم يرفعان الحدث، يرفعان الحدث بدليل قوله صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ، فإذا توضأ رفع الحدث. تمام، لكن هذا الرفع هو رفع ماذا؟ رفع نيش معنوي. رفع معنوي، المقصود من تفسير الرفع رفع معنوي. نعم، هل يجوز أن يصلى بالتيمم الصلاتين؟ أي نعم، لأنه مثله مثل الوضوء، ومن فرق فلا بد أن يأتي بالدليل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وضوءا. نعم نعم، أن الوضوء بالوضوء هنا هو وضوء الشرعي. أي نعم، المراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعي طبعا. بقي ما يمكن ذكره هنا هو أن هذا الحديث لا يؤخذ بمفرده بالنسبة لشروط الصلاة، فلا بد أن نأتي بنصوص أخرى التي تستفاد منها الشروط الأخرى المطلوبة في الصلاة، وهنا تشتد حاجتنا إلى معرفة النصوص الواردة في الموضوع الواحد، إلى معرفة النصوص الواردة في الموضوع الواحد. وأن واحد جال هذا الحديث وأخذه وحده، قال أنا أخذ هذا الحديث وأعمل به في الصلاة، إذا ليس عندي إلا شرط واحد، وأنا أتوضأ وأدخل في الصلاة، فهنا سيكون مخطئا جدا، سيكون مخطئا، بل سيكون خاطئا، وشي مخطئا خاطئا، يعني سيكون متعمدا للخطأ ويترتب عليه إثمه. لذلك لا بد من جمع النصوص الواردة في هذا المعنى. شو هذا المعنى؟ شروط الصلاة. عندما تريد أن تبحث في موضوع من المواضع يلزمك أن تأتي بالنصوص الواردة في ذلك المعنى لكي يكمل بعضها بعضا. لذلك نقول حتى يتوضأ، وش نزيده؟ ويأتي بالشروط الأخرى التي تضمنتها النصوص الأخرى. حتى يتوضأ وش؟ ويأتي بالشروط الأخرى التي تضمنتها النصوص الأخرى، كستر العورة واستقبال القبلة وما إلى ذلك من الشروط التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كان الدرس الماضي فيما تبقى من الكلام على الحديث الذي هو ما هو الحديث يعني. نعم. نعم، هذا الحديث كنا وقفنا عنده ثلاث وقفات، كان الوقفة الثالثة فيما يتعلق بفوائده. تمام، من أهم الفوائد التي ذكرناها هناك وهي أن الله لا يقبل صلاة المسلم إلا بالطهارة. نعم، أن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة، أي بالطهارة الكاملة التي هي طهارة الوضوء فضلا عن طهارة الجنابة، فلا بد من الطهارة الكاملة أي طهارة الحدث الأصغر فضلا عن طهارة الحدث الأكبر. لو أن أحدا صلى بغير وضوء أو بغير اغتسال ناسيا، فهل تكون صلاته صحيحة أم لا؟ أم لا؟ لا. لماذا لا تكون صلاته صحيحة؟ بناء على هذا الحديث، أي لا يقبل الله صلاة محدث إذا أحدث حتى يتوضأ. تماما. طيب، إذن فلا بد أن يعيدها. لو أن إنسانا صلى بجماعة وهم جميعا متوضئون وهو غير متوضئ ولم يتذكر إلا بعد نهاية الصلاة، فما حكم صلاة هؤلاء الذين صلوا خلفه؟ صلاتهم صحيحة. نعم. لماذا كانت صلاتهم صحيحة؟ لماذا؟ نعم. لأنهم صلوا متوضئين، فهم غير داخلين في هذا الحديث، أي غير داخلين في قوله لا يقبل الله صلاة محدثين، لأنهم لم يكونوا محدثين، لأنهم لم يكونوا محدثين، هو إذن تبطل صلاته ولا بد له من إعادتها، وهم صلاتهم صحيحة لأنهم كانوا غير محدثين. نعم. طيب، لكن لو تذكر في أثناء الصلاة ماذا عليه أن يفعل؟ لو تذكر في أثناء الصلاة عليه أن يخرج. نعم، عليه أن يخرج فورا، ولا يجوز له أن يستمر أبدا، لأنه لو استمر لكان فاعلا حراما، لكان فاعلا محرما، ولو استجاز الصلاة بالحدث لكان ماذا؟ لكان كافرا والعياذ بالله تعالى. لو استجاز، هناك فرق بين أن يستجيز الإنسان ويستحل الصلاة بغير وضوء، وبين أن يفعل ذلك وهو معتقد للحرمة. لأنه لو استجاز واستحل الصلاة بغير وضوء فسيكون قد كذب الرسول، فسيكون قد تماما، فسيكون منكرا لشيء معلوم من الدين بالضرورة، وكل من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر. ما هو الشيء المعلوم من الدين بالضرورة؟ شو هذا الشيء؟ وجوب الطهارة للصلاة. وجوب الطهارة للصلاة، هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة، هي ليس من الأمور الخفية في الشريعة التي لا يعرفها إلا خاصة الناس، بل هي من الأمور الظاهرة الواضحة الضرورية التي يجب على كل مسلم أن يكون عالما بها. ومن ثم فمن أنكرها فقد أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، وسيكون مآله والعياذ بالله هو الكفر تماما. طيب، من الفوائد أيضا التي سبقت أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، ودليله هو قوله هنا قوله صلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، حتى يتوضأ، فصار الوضوء هنا شرطا في صحة الصلاة، فصار الوضوء شرطا في صحة الصلاة. طيب، هل هو شرط في وجوبها؟ هل هو شرط في وجوبها؟ لا، هو شرط في صحتها، ولذلك نقول يجب الوضوء، يجب الصلاة ولو لم يكن الإنسان متوضئا، ولو لم يكن الإنسان متوضئا، لأن هذا شرط صحة، لأن هذا إيش؟ شرط صحة. أيوة تماما. والآن ننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن الثلاثة الذين ذكرهم مؤلف هنا، وهم عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. الصحابة الثلاثة من الصحابة الأجلاء الذين أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة، لكن منهم اثنان يعتبران من المكثرين. من هما هذان الاثنان أبو هريرة وعائشة. أبو هريرة وعائشة فهما من المكثرين. والمكثر من هو المكثر في عرف المحدثين؟ من روى أكثر من ألف حديث. نعم، من روى أكثر من ألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة روى الآلاف، وكذلك عائشة رضي الله عنها. طيب، هذا الحديث من حيث السند والصحة لا نحتاج إلى الكلام عليه، فهو من الأحاديث الصحيحة، بل هو من الأحاديث التي تعتبر في الدرجة الأولى من الصحة. في الدرجة الأولى من الصحة. ما هي الدرجة الأولى؟ ما هي الدرجة الأولى؟ تفضل. ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، فإذا هو في الدرجة الأولى لأنه مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رضي الله عنهما. يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث وارد على سبب، والسبب هو أن بعض الناس توضأوا ولم يغسلوا أعقابهم، وظهرت أعقابهم تلوح لأنه ليس بها ماء، ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الحديث. وفي رواية أخرى أن بعض الناس مسحوا على أعقابهم ولم يغسلوها فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الحديث. إذن فالحديث ذكر له سببان، أحدهما يتضمن أنهم زيد لم يغسلوا أعقابهم، ثاني يتضمن أنهم لم يمسحوا، أنهم مسحوا على أعقابهم فقط ولم يغسلوا، فهو إذن وارد كما ذكرنا على سببين. على سببين، هل بين السببين اختلاف أم لا؟ نعم. ما هو هذا الاختلاف بين السببين؟ هو أنهم في الأول غسلوا وتركوا أعقابهم، أيوة، في الثاني مسحوا ولم يغسلوا قط، يعني تمام. نعم، كيف؟ أنا قاسم مشترك، أنا في كلتا الحالتين لم يتحقق غسل الرجلين. لا، لكن الفرق بينهما، قلنا الفرق كما ذكرت أنت هو أنه في الأول غسلوا ولم يصلوا الماء إلى أعقابهم، أيوة تمام. والثاني مسحوا ولم يغسلوا أرجلهم كاملة، يعني الأول لم يغسلوا والثاني مسحوا فقط. إذن الأول فيه أنهم لم يغسلوا أعقابهم، والثاني فيه الاكتفاء بماذا؟ بالمسح. تمام. طيب، الحكم الذي يترتب على الفرق بين الروايتين، الحكم ما هو الحكم الذي يترتب على الفرق بين الروايتين؟ مثلا الرواية الثانية قلنا بأنهم مسحوا، ولما رآهم مسحوا فإنه صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم المسح. ماذا يترتب على هذا الإنكار؟ أنه لا يجوز مسح الرجلين. أيوة، أنه لا يجوز مسح الرجلين. يترتب على هذا الإنكار أنه لا يجوز مسح الرجلين، وبذلك استدل من قال بعدم مشروعية مسح الرجلين، لكن هناك من قال بجواز مسح الرجلين. من قال هذا؟ الشيعة. وقالها أحد العلماء الأعلام. من هو أحد العلماء الأعلام؟ قال بجواز المسح على القدمين، هو هذه رواية عنه، وهو إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، وهذا كان من العلماء المجتهدين الذين كان لهم مذهب مستقل في الاجتهاد، فهو من جملة العلماء المجتهدين. على كل حال، هذه الرواية الثانية التي ذكرنا تدل على إيش؟ على عدم مشروعية مسح الرجلين. ما هي ما هي كيفية الدلالة على هذا، كيفية الدلالة. أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، أنكر عليهم المسح ولو كان المسح مشروعا لما أنكر أنكره عليهم، لما أنكره عليهم. إذن فدل ذلك على عدم جواز المسح على الرجلين بدون حائل طبعا، أما إذا كان الحائل كالخف والجوربين فقد ثبت النص الدال على مشروعية المسح. موضوع المسح هنا الذي نتحدث عنه هو بدون حائل تماما. طيب، لكن هناك من شراح هذا الحديث من لم يقبل هذا الاستدلال وقال ينبغي الجمع بين الروايتين، أي بين الرواية السابقة التي فيها عدم الغسل وبين الرواية الأخرى التي نحن بصددها والتي فيها المسح، وإذا جمعنا بين الروايتين فلا تكون هذه الرواية دالة على عدم مشروعية المسح. والمقصود عندنا هو أن الحديث وارد على هذا السبب، ومعرفة السبب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تورث معرفة المسبب، تورث معرفة المسبب. فنحن عندما نعرف السبب الذي من أجله ورد هذا الحديث ندرك أن المقصود من الحديث هو الوعيد الشديد لمن ترك لمعة أو جزءا من أعضاء الوضوء، وهذا الوعيد ماذا على ماذا يدل؟ يدل على بطلان وضوء من ترك لمعة من أعضاء وضوئه، لأن الوعيد لا يترتب إلا على من فعل إيش؟ محرما. إذن من ترك قلنا لمعة من أعضاء وضوئه لم تركها ولم يغسلها فوضوءه ماذا يكون؟ لماذا قلنا بأنه باطل؟ لأن الحديث قد جاء بصيغة الوعيد، والوعيد لا يكون إلا على فعل محرم، وعليه فيكون الوضوء فاسدا، والوضوء الفاسد لا تصح به الصلاة. هذا بالإضافة إلى قوله صلى الله عليه إلى مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ وضوء هذا، فالذي لم يغسل العضو كاملا أو الأعضاء كاملة سيكون مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون كذلك داخلا في من أحدث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، سيكون مشمول بقوله صلى الله عليه وسلم عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن من لم يتم غسل أعضاء وضوئه كلها سيكون توضأ على خلاف ما جاء به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من توضأ على خلاف ما جاء به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. طيب، أما الحديث فقد اشتمل على كم من جملة؟ ويل للأعقاب من النار، اشتمل على جملة وشبه جملة، يعني اشتمل على جملة اشتمل على جملة ومتعلقها، الجملة هي ويل للأعقاب متعلقها من النار. إذا الحديث اشتمل على جملة ومتعلقها، الجملة هي قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب، المتعلق هي قوله صلى الله عليه وسلم من النار. الويل لفظ يدل على الشر والهلاك، فالويل معناه الهلاك والعذاب والدمار لكل من ارتكب هذا الفعل الذي يستحق عليه الويل. ويرد الويل دعاء، يرد الويل دعاء، ويحتمله الحديث هنا، الحديث هنا يحتمل أن يكون المراد بالويل هنا هو الإخبار عن صاحب هذه المعصية، الإخبار عنه بأن له الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة، ويحتمل أن يكون دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل هذا الفعل. ما هو الفعل؟ وهو ترك الأعقاب بلا غسل. طيب، ويرد الويل، لفظ الويل يرد للتعجب، يرد الويل للتعجب، فيقال مثلا ويل لفلان إذا كان الإنسان متعجبا منه، كما يرد أيضا بمعنى الزجر، يرد الويل بمعنى الزجر، كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بصير في قصة صلح الحديبية: ويل أمه مسعر حرب. ويل أمه، هل يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل يخبر بأن له الويل؟ لا. إذن ماذا يقصد صلى الله عليه وسلم بقوله ويل أمه؟ يقصد به الزجر، فهو مثل قولهم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك. هل يدعو عليه بهذا الدعاء؟ حاشا وكلا، وإنما يزجره، وكقولهم: لا أبا لك. فهل المقصود هو الدعاء الشخص بأن فقد أباه؟ لا، لكن المقصود الزجر. إذا الويل يرد بمعنى الإخبار بالعذاب، ويل للمطففين، ويرد بمعنى الدعاء ويحتمله الحديث الذي نحن بصدده، ويرد بمعنى التعجب، ويرد بمعنى الزجر. المعنى المناسب هنا للحديث إما أن يكون إخبارا منه صلى الله عليه وسلم بالعذاب الشديد الذي يلحق من لم يحسن وضوءه، وإما أن يكون دعاء منه صلى الله عليه وسلم على من ترك عقبه أو عقب قدمه بلا غسل. ويل. وصح الابتداء به هنا وهو نكرة، لأن المقام مقام دعاء، والدعاء من المسوغات التي تسوغ الابتداء بالنكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. فوجه إفادتها هنا كونها أيوة دعائية، والدعاء يتضمن العمومة، والعموم من مسوغات النكرة، لأن النكرة إن دلت على العموم أو دلت على التخصيص فإنه يصح الابتداء بها. ويل للأعقاب، ولفظة ويل ترفع إذا كانت مجردة من الإضافة، أما إذا أضيفت إلى الضمير فإنها تنصب، إذا أضيفت إلى الضمير تنصب، كقوله تعالى ويلك آمين ويلكم ثواب الله. أيوة، فهنا لما أضيفت إلى الضمير إيش انتصبت، إذن ويل عندما تضاف إلى الضمير إيش تنصب، أما إذا أضيفت إلى الظاهر فتبقى على رفعها كما في الحديث السابق، وهو قول صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب، فهنا بقيت على رفعها. لماذا؟ لأنها أضيفت إلى الظاهر ولم تضف إلى إيش؟ إلى الضمير. وجوز بعض علماء النحو نصب ويلا، أي جوز أن يقال ويلا، ويكون منصوب على ماذا؟ على المصدرية. واختلف علماء اللغة في أصل ويل، هل هو مصدر أم هو اسم مصدر؟ بعضهم قال هو مصدر لا فعل له، وبعضهم قال هو اسم مصدر لا فعل له، وعلى كل حال فليس له فعل، فهو مصدر جامد أو اسم مصدر، قلنا إيش؟ لا فعل له. وقال علماء اللغة سبب عدم اشتقاق الفعل له من لدن العرب، علاش العرب ما اشتقوش الفعل دياله؟ قالوا لو أنهم اشتقوا له فعلا لا اضطروا إلى إدخال التعليل عليه، ولو أدخل عليه التعليل لكان ثقيلا، لأن حرفيه الأولين إيش؟ أيوة، لو أدخلوا عليه التعليل ماذا يكون؟ ثقيلا، فإنهم يضطرون إلى إدغام إلى قلب الواو ياء وإدغام الياء في الياء، ويصير حينئذ نطق به ثقيلا، لذلك لم يشتقوا له فعلا. والمقصود عندنا أن لفظة ويل إما أن تكون مصدرا وإما أن تكون مصدرا اسم مصدر وليس لها فعل، ومعانيها كما سبق. ويل للأعقاب، للأعقاب، الأعقاب جمع عقب، وعقب كل شيء مؤخره. وأما المراد بالعقب هنا في الحديث فهو إيش؟ مؤخر القدم، مؤخر القدم هو هذا، هذا الشيء الناتي، هذا هو مؤخر القدم، وهو مثنى ولا مذكر؟ نعم، إذا ثنينا ماذا نقول به؟ عقبان، يعني هل هو أقول هل هو ذكر مذكر أم مؤنث؟ ما الدليل على أنه مذكر؟ نعم نعم مؤنث، ما الدليل؟ دليل على أن أي عرف يسمى كلع فيه إثناث مؤنث. نعم هذا دليل صحيح، صحيح تماما، هذا هو الدليل. في العين مثلا مذكر ولا مؤنث؟ أي الأذن، اليد، وهكذا، هذه القاعدة فهمناها تماما. ولذلك عندما تصغره ماذا تقول فيه؟ عقيبة، هكذا تقول، كما تقول في عين عيينة، وفي يد يودية، وفي أذن أذينة، والتصغير من علامة التأنيث، التصغير وعود الضمير على الاسم بصيغة إيش؟ بصيغة التأنيث، علامتان من علامات معرفة تأنيث الاسم. وفي أسام قدروا التاء، ويعرف التأنيث بالتقدير، أيوة كرد في التصغير تمام. إذا العقب هنا مراد به مؤخر القدم. وفي رواية ويل للعراقيب من النار، للعراقيب جمع عرقوب، والعرقوب هنا شو هو؟ هذه العصبة الموتورة، هذا العصبة الموتورة هذه التي توجد في مؤخر القدم. وعلى كل فيجب غسل العقب كما يجب غسل العرقوب، كلاهما يجب إيش؟ غسلهما، كلاهما يجب غسلهما. ويل للأعقاب، ثم قال صلى الله عليه وسلم من النار. وقوله صلى الله عليه وسلم للأعقاب لا بد من محذوف ليستقيم معنى الكلام، ما هو هذا المحذوف؟ أصحاب، لأن الويل لا يلحق العقب نفسه، وإنما يلحق صاحب العقب. لماذا قلنا هذا؟ لأن الإنسان هو المسؤول عن ذلك، وما العقب إلا إيش؟ أمانة عند الإنسان، وما العقب إلا أمانة عند الإنسان. إذن المسؤول من هو؟ الإنسان، وهو محل العقاب والثواب. الإنسان المسؤول إذن هو محل العقاب والثواب، لذلك لا بد من تقدير زيد محذوف ليستقيم به الكلام، وهو أصحاب أو ذوي. ويل للأعقاب أي لذوي الأعقاب أو لأصحاب الأعقاب أو لأهل الأعقاب، كل هذه العبارات يجوز أن تقدر أي منها. ويل للأعقاب من النار، من النار لا بد ولا أيضا من محذوف، من ماذا؟ من عذاب، من عذاب النار، من عذاب النار. وهذا الأسلوب النبوي في غاية إيش؟ في غاية التحذير من هذا الأمر، في غاية التحذير من هذا الأمر، وفي غاية الوعيد الشديد، وذلك لاشتماله على الويل ولاشتماله على النار. شوف، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فلا يقول هذا صلى الله عليه وسلم إلا في أمر خطير. وهل هناك أمر خطير أخطر من الصلاة؟ إن الصلاة هي أخطر أعمال الإسلام، ومن فرط في الوضوء فيكون مفرطا في الصلاة، ومن فرط في الصلاة فقد فرط في أعظم شعيرة من شعائر الإسلام بعد الشهادتين. ومن ثم لم يكن الصحابة يعدون ترك شيء من الأعمال كفرا إلا الصلاة، كما يقول عبد الله بن شقيق. ولذلك جاء التحذير شديدا هنا. وفي الحديث دليل على أن من ترك شيئا من أعضاء وضوئه بلا غسل يكون وضوءه باطلا، وإذا كان وضوءه باطلا فلا تصح صلاته. والدليل على بطلان وضوئه هو إيش؟ الوعيد الشديد المترتب على من فعل هذا الفعل، وهو ترك الأعقاب بلا غسل، ترك الأعقاب بلا غسل. فأحرى أن يترك الإنسان عضوا بلا غسل، فأحرى أن يترك الإنسان أكثر من عضو، إذا كان هذا الوعيد مترتبا على ترك جزء من أعضاء الوضوء، فكيف بمن يترك عضوا؟ بل وكيف بمن يترك أعضاء؟ ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم حذر غاية التحذير في هذا الحديث، حذر غاية التحذير في هذا الحديث. ويل للأعقاب من النار. قد يسأل سائل ويقول: لا بال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر منهم هذا الفعل وهم في قمة التقوى وفي قمة الاستقامة؟ نقول: إنهم يومئذ ما زالوا في أطوار التربية النبوية يتدرجون، ما زالوا في أطوار التربية النبوية يتدرجون، لذلك لا تستغرب أن يصدر منهم هذا رضوان الله تعالى عنهم. والحديث يشتمل على فوائد. إذن فهمنا معاني الحديث اللغوية والشرعية، كما فهمنا الحكم الذي يتضمنه الحديث. فلنأتي إلى فوائد الحديث. إذن الفائدة الأولى من فوائد الحديث ما هي؟ نعم، الفائدة الأولى هو أن الواجب في الرجلين الغسل. نعم تمام، أن الواجب في الرجلين الغسل ما لم يكن هناك حائل، فإن كان حائل كخف أو جورب زيد جاز المسح على الخف والجورب. لماذا استثنينا هذه الحالة؟ الله، أن هناك نصوص واردة. لا، أن هناك نصوصا وردت زيد أيوة في المسح. من يحفظ لنا نصا من تلك النصوص الواردة؟ نعم، رضي الله عنه حينما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهوالك أن جاء خفي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركه. نعم، قال له: دعهما فقد أدخلتهما طاهرتين. هذا هو النص: دعهما فقد أدخلتهما طاهرتين. هذا الأمر يدلنا على فائدة مهمة. شيء هذه الفائدة؟ هذا الأمر، الأمر أولا قلنا هو أننا استثنينا من الحديث حالة يشرع فيها المسح، وهي حالة وجود الخف أو الجورب. قلنا هذا الأمر هذا يدلنا على فائدة مهمة. شيء الفائدة؟ أن يكون هذا الحديث عام ويخصصه. فائدة مهمة، فائدة مهمة. نعم، والسهولة ليس فيها. نعم، لكن فائدة. نعم، شيء وزن المسح. إيه صحيح، لكن فائدة مهمة جدا. نعم، الفائدة التي أردت هي يجب أن يكون طاهرين. أي نعم، لا، هي قلنا الجمع بين الحديث الذي ذكرناه في المسح وهذا الحديث. الجمع بين هذين الحديث يدلنا وجوب اتباع الرسول. اي صحيح. ايه تفضل. اما الحديث الذي ذكرناه التي هي تعلق بالمسح. اه نعم. انا اردت فائده مهمه هي رفع التعارض ايه لتخريج ايه قراءه من قرأ وارجلكم بالجر. لا الفائده التي اردت في الحقيقه هي الجمع بين الاحاديث في المساله الواحده. يعني عندما تريد ان تقرر حكما شرعيا عليك ان تجمع بين الاحاديث الوارده في تلك المساله حتى لا تضل وحتى لا تضرب بالاحاديث بعضها بعضا. مفهوم هذه الفائده؟ لذلك انا جئت بالحديث الاخر الذي استثنى حكما من هذه المساله. لماذا؟ لاننا لو لم ناتي بذلك الحديث واخذنا بهذا الحديث مستقلا بنفسه فسنكون لم ناتي بالحكم المتكامل في المساله. اذا لكي تأخذ بالحكم المتكامل في المسألة لابد أن تأتي بالأحاديث المتعلقة بذلك الموضوع. فما هذه الفائدة؟ لذلك قلنا بأن هذا الحديث لابد من فهمه في ضوء الأحاديث الأخرى التي تتعلق بالموضوع الذي يتحدث فيه، وذلك لكي تكتمل نظرتنا وتصورنا للموضوع الذي أردناه. شو الموضوع الذي أردناه؟ الموضوع هنا هو وجوب غسل الرجلين، ولكن ما لم يكن هناك خف أو جورب ملبوس في ماذا؟ ملبوس في الرجلين. فإن كان جاءت أحاديث المسح التي تدل على ذلك. الفائدة وفائدة أخرى نريدها. وجوب الاعتناء بالوضوء. نعم، وجوب الاعتناء بالوضوء قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. فإن الإنسان إذا لم يعتني بوضوئه فلربما فرط وترك شيئا من أعضائه ودخل في هذا الوعيد. الفائدة الثالثة. نعم، انصرام العذاب على المتهاون في وضوئه. نعم، ترتب الوعيد الشديد على من فرط وتساهل في وضوئه. نعم. ومن الفوائد بالتفسير الثاني الذي قلنا فيه بأنه على بأنه إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم يكون علامة من علامات النبوة. إيه. وأنه أخبر بما سيقع للإنسان في مآله الأخير. إيه. نعم، هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم بأمور الآخرة، وأمور الآخرة أمرها موقوف على الوحي، وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، كل ما يقول فهو وحي. نعم. تنبيهه صلى الله عليه وسلم على هذا المكان الذي غالبا ما صحيح تنبيهه صلى الله عليه وآله وسلم على هذا المكان الذي قد يغفل عنه الناس. ما هو هذا المكان؟ أعقاب الأقدام أو العراقيب، لأن هذه الأمكنة قد يغفل عنها الناس كما يلاحظ. تمام، هذه فائدة أيضا مهمة. ومن الفوائد نعم أن الحدث ناقض للغفل. الحدث لا ليس لا يعني نعم انه لم يفهم لهذا الجزء قد يقاس على